كما جاء أيضا في الحديث الخالق لمنزل القوم الخالق لمنزل القوم. فضل في قلب الإنسان. هذا الانشراح هذه المؤمنين هذا المرجع في القلب الذي يجعل الانسان بسعاده وراحه وطمانينه. اراد النبي صلى الله عليه وسلم ان يقربه ويجسمه ويجسده للناس حتى يدرك توحيد الاسلام مع اختلاف ثقافته. فكيف يجسد لا يحتاج الاسلام في ادراك الحلم الحلوي حتى التذوق. فحين تذوق حلوى لا بد ان اشعر بسعاده، اشعر بلذه، اشعر بحلو مذاقه، حلو مذاقه. هذا يظهر شخصيا لكن لا تستطيع لا يظهر شخصيا لا يظهر شخصيا انما يشعر به القلب، يشعر به القلب. فكيف تريد او كيف تفرض هذا حتى يدركه الجميع حتى يدركه الجميع حين استخدم التشبيه بطريقه الاستعاره. لا التذوق من امتلاء الحواس. طيب التذوق من امتلاء الحواس لا يختلف اثنان في تذوق شيء حلو، لكن الامور الخفيه لا يختلف فيها اثنين، وقد تدركها البعض ولا يدركها الاخر. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم اراد ان يعبر عن اثر ايمان في القلب وحلاوه هذا الايمان واثره من انشراح صدر ويعني ثقل وسعاده ولذه يشعر بها الانسان بما يشبه ما قال الناس عليه ولا يقول عليه الناس، وهو ايه؟ تذوق الحلاوه، تذوق الحلاوه. ولذلك يعني احد الصالحين كان يقول نحن بايماننا في سعاده في لذه لو علمها القلوب لجال دون عليها بالبيوت. فقال دون عليها ايه؟ كانه عن البيوت الفرح والسعاده والهناء والطمانينه والانشراح الصدر الذي يحيي بقوه وبكثره ايمان وتنزل الايمان مثل ولاده قلبه. تمام؟ يبقى هنا لا تضع طمع ايمان لا على الحقيقه ولا على المجال. على المجال. طيب ايه الحكمة من المجال؟ التجسيد والتجسيد وتقريب الامر المعنوي الذي يختلف بين انسان واخر في صورة هي لا يختلف عليها اثنان، وهي ايه؟ حاسة التذوق، حاسة ايه؟ التذوق. طيب هنا هو التذوق هل هيكون تذوق شكلي؟ طبعا لا. امال اذا كانت في اصل الايمان يعني كان ايه؟ الايمان اللي مفكر كانت فسره وبينه وشبهه بايه؟ بمن تذوق شيئا حلوا شعر بحلاوه في قلبه، وكذلك هذا الايمان تشعر بحسب الايمان ايه؟ ان شعر بحلاوته في لسانه وفي حلقه، لكن في هذا شعر بحسبه في تمام كده؟ تمام. وهذا على سبيل ايه؟ الاستعراض. طبعا. قال يا عباس كل وعلى قدر ما وصل الانسان الى هذه الحاله على قدر ما وصل الى اعلى درجه الايمان. ولذلك السنه الايمان يزيد وينقص يزيد وينقص. طيب زياده الايمان تكون بايه؟ بقطاعات. ليه؟ لان الجانب الروحاني عندك يعني يتسم على كده عن جانب الشمال فتطير تبقى الشماليه. فإذا وصلت إلى درجة الملائكة كنت أفضل من الملائكة، لأن الملائكة عقل محض، أن الملائكة بيتك شهوة فيعطوها الله ما أمره، وأنت تغلبت وجاهدت واجتهدت حتى أصبحت شهوة فصرت بجهادك ومجاهدتك أنت وزواجك وحصانك وزوجك أعلى درجة من الملائكة. يا أخي التوكل هنا يعني المقصود ان دعاءه او الى الله تبارك وتعالى نظرا لي. زياده ايمانه وزياده اخوته الحمد وايضا نظرا للقرب من قرب النبي وقرب النبي صلى الله عليه وسلم له. فهنا هو حي من القضيه قضيه انه غير ذات هو حي هو لا حي. والمراد بالتوكل التقرب الدعائي الى الله تبارك وتعالى. فكان يحاول يقول وده برضه في جانب تواضع سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه. اليس عمر قريب من الله؟ ها؟ عمر قريب من الله ولذلك سيدنا عبد الله لأن سيدنا عمر أصاب هو الأفضل أن يقوم الناس إمام المسلمين الخليفة. وكان سيدنا عمر هو سيد الأمداد. يبقى إذا لما سيدنا عمر قدم العباس قدمه من باب التواضع والجلد. قدمه من باب ما رآه الأبي من قوة الإيمان وشدة القرب لله سبحانه وتعالى فيقول دعاءه أفضل. أيضا التصريح عملا لأن النبي من الناس يشهد الآباء ويرى فيه ما يرى ويرى بهذا في بعض الليالي. طيب الدعاء المتضرع له أكثر من الله. مع الصورية يعني لا تتراحة فيه يعني لا خفة ولا خفة ولا جنة اللي هو ايه؟ فئة الإيمان اللي وقع الشرف الإنسان اللي شروهم اي فرق. اما الاحرار في الاحرار اللي يجون مثلا العربي في الاخير ما كان فيه منهم نهايه منه والله الذي امر. ولذلك شفت لما سيدنا هرقل بتعمل البيعه كانت نساء غيبه فاستغربت يعني مهم العزه وقال الله طب هو احنا ليه كنا متعلمين بيع الكلام ده؟ يعني في حاجات كده هو تبني الفرقه ده هو معقول معقول يتخيله عاقل ان الحره ويبدو بها البناء تشوف مدى الاستبعاد واذا يعني معاد الامر يا جماعه الاصل فيه انها نظيفه معاد النظيره ويجيني فكره الان اي دول في الحجارات الخليجيه والله كنا بنستهل ونطاق كده هو الوضع ونبنى في الارض من الاعلام بتاعنا اللي بالصحفيين اللي بنوصل اللي طالع مطروح الشجره ليه ما كانش الطبيعي ولا حاجه يعني ان شاء الله انا مطروح الشجره انا اعرف مني لا لغيري لا مش عارف ايه يعني هل يقول ان شيئا تشمل كل شيء، لكن خلاف الكلام يربطها على علمي. السعيد بالله تعالى في امر من امور الدنيا، من استعاذ بالله فأعيذ. لكن يعني حتى استعاذ بالله فأعيذ أعيذه من أجل الوصول إلى الثواب وإلى الجنة حين لو الاستعاذة بالله تبارك وتعالى. فمرجعه أيضا إلى أمر التصوف. ومن سألك إليه فأعطوه. الحديث الذي يقول القاضي ضعف يكون الضعف في الدين الضعف، وهو الذي كما قلت لكم ينتقل الى الشهد الغيب. قد حصل في الغيب في ضعف يعني السبب يعني الا في الضعف او الانقطاع ووجد له ما يرضيه ويقوم فقط. لا في إضافة يعني العلة في إضافته ليست العدالة وإنما يعني العلة الضعف علة أديب مش ضعف سليم. أيوه هذه أنا واحدة ثانيا يقولون أن الضعف إذا قولي إذا ثلاثة علماء الفرش والتعريف الضعف فرفع النظر فيصار فيه ضعف تحاول Thank you.

هل يمكن ان يكون هذا الشيء ان ينظر الجلسه وهنا الفكره في هل يستطيع ان يقيم الاسلام وان كان كتاب الشرك يعني هل توجد التقييمه ويستطيع ان يؤدي نصوص المسلمين من عبادات ومن اخلاقيات ومن تمسك هذا الشرك ان يغلب التوحيد تلك من كان من هذا فلا اشكال والا فيجب عليه ان يذهب ويهاجر الى دار المسلمين الى ذلك